أعوذ بالله من الشيطان صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما more. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له عليك. لك على سكة الناس يعني. طيب تجاوبوا مع القرآن ده لازم لازم تتجاوب مع القرآن الكريم. انما الصوم ما تسمعش حاجة. القرآن لو دخل معاك كده في جسمك هتتجاوب معاه غصب عنك، مع الذكر لا اله الا الله، ومع الشكر الحمد لله، ومع آية العذاب اللهم قنا. امال ايه؟ تجاوب مع القرآن الكريم. إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر والذين آمنوا

أنزل الله فأحبطَ وعد المتقون ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم والذين اهتدوا زادهم هدى No!

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.